طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين. يا عليا يا عليا به تباهى العلاء، يا عليا به تباهى العلاء وتناهى عن نعته الإطراء، غاية المدح في علاك ابتداء. ليت شعري ما تصنع الشعراء، يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأمير، إن عدت الأمراء ما نرى ما استطال إلا تنا، ومعاليك ما لهن انتهاء. فلكن دائر إذا غاب جزء من نواحيه أسفرت أجزاء، أو كبدر ما يعتريه خفاء من غمام إلا عراه اجتلاء. أنت هارون والكليم محلا من نبي سمت به أنبياء، أنت ثاني ذوي الكساء، ولعمري أشرف الناس من حواه الكساء. أنت للحق سلم ما لراق يتأتى بغيرك ارتقاء، بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. لك اسم رآه خير البرايا مستدلى وضمه الإسراء، خط مع اسمي على العرش قدما في زمان لم تعرض الأسماء. ثم لاح الصباح من غير شك، وبدا سرها وبان الخفاء. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا من رسول الله كالعضد من المنكب وكالذراع من العضد وكالكف من الذراع، رباني صغيرا وآخاني كبيرا. ولقد علمتم أني كان لي منه مجلس سر لا يطلع عليه غيري، وأنه أوصى إلي دون أصحابه وأهل بيته، يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا النص الشريف عن شدة قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: أنا من رسول الله كالعضد من المنكب، لأنه لاصق العضد بالمنكب، وكالذراع من العضد وكالكف من الذراع، يعني لا يفصل بيننا فاصل ولا يفرق بيننا مفرق. أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: رباني صغيرا وآخاني كبيرا. أما قوله رباني صغيرا، فمعلوم تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش في بيت عمه أبي طالب رضوان الله عليه، وكان ينادي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام وزوجة أبي طالب، يناديها يا أماه لكثرة برها به، ولأنها حلت محل أمه في الحنان والرأفة والعطف به، فكانت تقدمه حتى على أولادها، ولهذا هي من السابقات للإسلام ولها فضل على النبي، ومن المهاجرات إلى المدينة المنورة. ولما توفيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج أو خلع قميصه وقال: لفوها في قميصي، بالإضافة طبعا إلى الكفن، ثم نام في واضطجع في قبرها قبل ما ينزل الجثمان. فسئل عن سبب ذلك، قال: برا بها، لأنها كانت أبر الناس بي بعد عمي أبي طالب، وهذا حق من الحقوق وفاء لحقها. ثم بالنسبة إلى قميصي هذا، تبركا حتى الله سبحانه وتعالى يحفظها من ضغطة القبر ونومي في قبرها كذلك. المهم أنه هذه المرأة الجليلة كان يعيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي طالب وفاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين. ولما ولد الإمام سلام الله عليه كان يأخذه النبي وهو طفل، بعد رضيع، طفل رضيع بعد أسنان مطالعة، وكان يوجره اللبن بيده ويقوم بشؤونه، وكان ينيمه في فراشه. وهذا بصراحة الإمام أمير المؤمنين في بعض خطبه يشير إلى هذا المعنى، يقول: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجرة وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفة، العرف يعني رائحة طيبة، ويشمني عرفة، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كان يمضغ الشيء ثم يلقمني، يعني أسنانه بعد ما طالعة، طفل لما أسنانه ما طالعة في عهد الرضاعة يأخذون إذا أكل يردون لازم أول يوشوش ويصير ناعم يلا ينطوهية. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. ثم كان يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا بالنسبة للنبي، يعني الله تعالى بعث إليه أكبر ملائكته حتى يقوم بتربيته ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن الخير. فهذا الإنسان الذي الله تعالى رباه بهذه النوعية وبهذا الشكل وبهذا النحو، هذا أستاذي كان، هذا معلمي كان. بعدين يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. فصيل ابن الناقة يركض وراء أمه وين ما تروح أمه. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. لقد ترعرعت في حجر، عبد الباقي العمري في قصيدته العينية العصماء في خاطب الإمام يقول: لقد ترعرعت في حصن عليه في حجر عليه لذي حجر، حجر العقل الثاني، عليه لذي حجر براهين تعظيم له قطع ربيب طه رسول الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. شلون هذا اللي مربي إلى النبي الذي هو معلم الإنسانية بأجمعه يعلمهم الكتاب والحكمة إنما بعثت معلما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مربي ومؤدب ومعلم الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه منذ طفولته. بعد ذلك لما 6 سنوات صار عمره أيضا الجماعة شدة كانت وفاقه على أبي طالب رضوان الله عليه، فأعمام النبي قالوا نتقاسم أولاده، واحد أخذ العباس واحد أخذ جعفر، فكان الإمام علي من حصة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لهم: الله تعالى أمرني أن أخذ، يعني أنا أنتخب هذا انتخابي بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يكون على مقربة منه. وكان يعلمه ويربيه ويغذيه ويلقي عليه علومه وأخلاقه. ولهذا يقول: رباني صغيرا، رباني صغيرا بعدين وآخاني كبيرا. لما كبرت آخاني، يعني أنا مثل ابنه، أنا مثل ابنه متربي عنده، أنا تلميذ، أنا صانعة، أنا ابنه. ومع هذا شوف شخصية الإمام علي الذي بحيث بيناتهم 30 سنة، شوف لك رجال 30 سنة طفل ما اليوم، شوف لك رجال 40 سنة عمره وطفل 10 سنوات، شوف لك رجال 50 سنة عمره وطفل 20 سنة عمره، 30 سنة بيناتهم. ومع هذا كله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما آخى بين المسلمين في مكة المكرمة آخى بين المسلمين وترك علي لنفسه وجعله أخا له، يقول له أنت أخي في الدنيا والآخرة. كما أن العملية تكررت في المدينة المنورة أيضا، آخى بين المهاجرين والأنصار، في التاريخ موجود فلان أخ فلان، فلان أخ فلان، زين. فالنبي أيضا كان المفروض أن يؤاخي بينه وبين رجل من الأنصار كما فعل بالنسبة للمهاجرين، لكن تركه لنفسه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. إذن رباني صغيرة وآخاني كبيرة. وكلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفة في موضوع المؤاخات، يعني أنت لما تجي إلى صحيح البخاري باب فضائل الصحابة وأصحاب النبي، صحيح مسلم باب فضائل الصحابة يذكرون هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا سلام الله عليه على المدينة. بعض المنافقين من المنافقين قاموا يتكلمون بأنه ضايق من رسول الله وتركه ما رادي صاحبه. فإجى الإمام أمير المؤمنين يركض وراء رسول الله على أبواب المدينة، قال يا رسول الله تركتني أو خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى أن تكون أخي بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. كثير من المحققين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو فرد مرة قال هذه، ست مرات، يعني مدون هذا موجود بحسب المجاميع الحديثية والموسوعات الحديثية، أن النبي ست مرات في أيام حياته أكد على علي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هارون من موسى شنو اللي ذكر القرآن الكريم النسبة بيناتهم غير نسبة الأخوة؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شاهد هنا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء موسى عليه السلام. فإذا هارون أخوه واحد من أهله، اثنين وزيره، ثلاثة خليفته في أمته، أربعة وشريكه في النبوة. طبعا كل هذه الصفات ما عدا شرك في النبوة باعتبار لا نبي بعدي، ختمت النبوات بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم النبيين، فبقية المناقب وبقية المقامات كلها كانت لعلي صلوات الله وسلامه عليه. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، فهو وزيره وهو خليفته وهو أخوه وهو من أهله وهو قريب لديه وهو خليفته في أهل بيته وفي أمته في حياته وبعد وفاته. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على أخوة أمير المؤمنين له، وليست هذه الوقفة الأولى ولا الأخيرة ولا المقام الأول ولا الأخير الذي صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب علي عليه السلام منه. فإحنا لما نجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم لعله أكثر من هذا يقول بالنسبة إلى علي عليه السلام. قارئ آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. زين، ذاك اليوم باتفاق المؤرخين النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا معه الحسن والحسين، دول تعبير عنهم بالأبناء، الزهراء سلام الله عليها ممثلة النساء، وعليا عليه السلام نفسه. فإذا كان المقصود من نفسي وأنفسنا يعني نفس الرسول، ليش دعا عليا؟ شاء علي شنو هنا؟ الآية شنو ظل ناقصة؟ شنو معناه؟ فيقولون أن المراد الإنسان لا يدعو نفسه، هو يجي، لأن هو المسؤول، هو كن يجي باهل، فهو لا يدعو نفسه لكن يريد يدعو جماعة وياه. فلما يقول وأنفسنا وأنفسكم، أنفسنا إشارة إلى من هو كنفسه وليس ذاك اليوم حاضر في يوم المباهلة غير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، لك نفس كنفسه حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نفسه كنفس رسول الله. ولذلك الفخر الرازي، التفت لي زين، الفخر الرازي من كبار علماء الجماعة لما يجي إلى هذه الآية يقول كان في مدينة الري رجل اسمه شيخ حسن، كان يستدل بقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم على أفضلية الإمام علي عليه السلام على جميع الأنبياء ما عدا المصطفى محمد. بدليل، شوفوا ترى أحيانا بعض العلماء يعني يريد يقول شيء هو كأنه مقتنع بشيء لكن ما يريد يصرح به، ما يريد يتحمل مسؤولية هو، فيقول أنه مثلا فلان كان يقول هذا الشيء، لأن هو إذا منكر إلى ما كان يجيبه، فيظهر أنه مقتنع الفخر الرازي بهالدليل هذا، هذا اللي يقول كان يقول فلان شيخ حسن فلان، فيستدل بهذا يقول نفس رسول نفس رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، ما بكلام، لأن أفضل الخلق جميعا المرسلون والأنبياء. زين، فإذا رسول الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، هذا ما بكلام، أفضل الرسل جميعا والأنبياء، فالذي كنفسه يصير كذلك، لازم يكون كذلك أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين طبعا ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا دليل علمي، هذا دليل علمي، وطبعا مصدره القرآن الكريم. ثم احنا نشوف في أماكن متعددة القرآن الكريم والنبي العظيم عبروا عن الإمام علي عليه السلام بأنه من رسول الله، منه. شلون يعني؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. شوف المفسرين لما يقول من كان على بينة من ربه هو النبي المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، وأما الذي كان منه يتلوه وراء منه هو علي بن أبي طالب. كما أن النبي في مناسبات أخرى لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعثن إليكم رجلا مني كنفسي، مني كنفسي يقتل مقاتلكم ويسبي ذراريكم إلى آخره. في حديث آيات البراءة شوف المؤرخين شي ذكرون على أن الأمين جبرائيل عليه السلام لما نزل بالآيات الأولى من سورة البراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره أوائل السورة، ف لازم واحد يبلغ هذه رسالة السماء لمن؟ إلى الناس في الموسم، موسم الحج، هناك لازم يبلغ. فأعطى هذه الآيات إلى أبي بكر وقال له روح بلغ. شوية ابتعد عن المدينة نزل الأمين جبرائيل على النبي، يا رسول الله لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك، يو أنت أو رجل منك. زين، هو مشغول ما يقدر يفارق المدينة وما يقدر يروح إلى مكة لأن الجماعة بعدهم مشركين هناك، كانوا مشركين فربما يقضون عليه، فكون يبعث رجل منه. فدعا عليا عليه السلام وقال له امضي إلى أبي بكر واخذ الآيات منه وكن أنت الذي تبلغها. كثيرا ما كان النبي يقول علي مني وأنا من علي، ذول نورهم واحد يا أخوان. الله سبحانه وتعالى جعل أنوارهم واحدة. إذن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أنت مني أو كنفسي أو أمثال ذلك، هذه كلها تنم عن شدة قرب النبي، قرب الإمام علي من النبي، مو بس القرب النسبي. خب جعفر هم ابن عم النبي، عقيل هم ابن عم النبي، عم النبي العباس بن عبد المطلب اختاره النبي بأمر من الله، يريد يهيئه، يريد يربيه، يريد يغذيه من علومه حتى يتحمل مسؤولية الرسالة، حمل الرسالة وتبليغها بعد رسول الله، لأن النبي يبلغ عن الله والأئمة يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلازم يبلغ الرسالة هذه، ولازم يتحمل المسؤولية، مسؤولية الدين، ولازم يحمل الراية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الساحة لازم لا تبقى خالية. ثم يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ذلك في نصه الصريح هذا وفي حديثه هذا: ولقد علمتم أني كان لي منه مجلس سر لا يطلع عليه غيري. ثم تجي إلى نهج البلاغة يذكر هذا في كتب الحديث، هم يذكر هذا المعنى على أن الإمام علي عليه السلام كان له مدخلان على رسول الله، يعني يومية مرتين الصبح بعد الفجر وبالليل كان يدخل على النبي ويبقى في غرفة النبي، بيت النبي يعني غرفة النبي، يبقى ساعات، والنبي كان يغذيه بعلومه ويربيه بنفسه ويلقي عليه كل ما ألقاه الله تعالى عليه، لأن مجمع علوم الأولين والآخرين رسول الله، ما بي كلام، لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها إلى الأسماء، أما ذات العلوم هي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذه العلوم الكثيرة، هذه العلوم العظيمة التي أعطاها الله للأنبياء والمرسلين من قبل كلها أعطاها لرسول الله، ورسول الله أودعها عند علي، ولذلك كان يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. أنا مدينة الحكمة، أو أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتي الباب. وهكذا شنو معناها؟ معناه أنه علوم الإسلام لازم تتفر، لازم تصل إلى المسلمين. لكن شلون تصل إلى المسلمين؟ فأنا ما أريد أطيل الحديث في هذا الموضوع، بس فد إشارة أشر. شوفوا صحابة النبي، أولا ما كانوا كلهم بمستوى عال من الفضيلة، يعني طلاب علم وفاهمين ومقدمات عندهم وفضيلة عندهم، قسم كبير منهم كانوا مشغولين أصلا بالسوق وبالسفر ورايح وجاي إلى آخره. أحيانا يجي يحضر مجلس النبي فبعضهم يستفيد الشيء القليل، بعضهم يستفيد الشيء الكثير. ولهذا كان من الضروري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاي العلوم اللي عنده أن يخليها عند واحد أو اثنين أو ثلاثة، كم واحد اللي يحفظوها كلها حتى هو يكون مرجع للأمة. يعني أنت لما تجي إلى ابن حزم الظاهري مثلا، ابن حزم الظاهري في كتابه إحكام الأحكام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يبلغ الأحكام ما كان يجمع كل الصحابة، وإنما هل موجود حي الله الوالد 15 20 كم نفر اللي موجودين كان يلقي عليهم، لأن الناس كانوا مشغولين، الصحابة كانوا مشغولين بالسوق بالسفر بأشياء متعددة، قضايا الحياة كثيرة، فكان يلقي على هؤلاء ويقول لهم أنتوا اللي يسألكم قلوا. والدين أكو بيناسخ، أكو بمنسوخ، أكو بمجمل، أكو بمبين، أكو بعام، أكو بخاص، أكو بمطلق، أكو بمقيد. من اللي يفهم ذني؟ من اللي يجمع ذني كله؟ يعني إذا واحد عنده مسألة شرعية، لنفرض إجا واحد من العراق، إجا واحد من اليمن، إجا واحد من أماكن أخرى يريد يتعرف على المسألة الشرعية الفلانية، مو آخر الإسلام، أوائل الإسلام وأواسط الإسلام اللي اتباعا كانت تنزل الأحكام، هذا يعني 10,000 صحابي يكون يمر عليهم كلهم، خاف هذا عند ناسخ، ذاك عند منسوخ، خاف عند ذاك مطلق، هذا عند مقيد، هذا خاف فش يقضي هذا؟ هذا عمل شاق، هذا مو عمل عقلائي هذا أصلا. فشلون سوى النبي؟ فلازم يعني العقل يأمرنا أن نؤمن بأن النبي ما يترك دينه، ما يترك شريعته، تعب عليها قد عليها قد، فلازم يخلي عين مرجع ويغذيه من علومه، هذا هو يكون مرجع للأمة، هذا هو يكون إذا واحد عنده سؤال يجي يسأل. السائل التفت بزين، أكفت شبهة أحيانا يثيرها البعض، من أنه اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل وعليه ما نحتاج بعد إضافات، صح؟ لكن دين كمل بماذا؟ كمل قبل الغدير وبعد الغدير. زين، شنو يوم الغدير نزل الدين كمل بماذا؟ يعني الدين كمل بأن النبي عين الوالي، عين الأمير، عين الخليفة. يعني دين كمل الآن، لأنه موقع الإمامة في التشريع الإسلامي موقع مهم جدا. تشريع الإسلامي من دون إمامة معناه عمل ضعيف، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني شنو؟ يعني هذا الرجل هذا الدين كل عنده. ولهذا أنت تلاحظ مثلا، تعال إلى كل فقهاء الإسلام يقولون، كل فقهاء الإسلام ما عرفنا أحكام البغاة إلا من علي بن أبي طالب، لأنه بعد قضية بغاة وحرب إسلامية فيما بين المسلمين ما صايرة حرب أهل القبلة يسموها. زين، فيجي النبي يقول لهم يا أبا إذا صارت حرب لكم هيك ما في ضرورة، فأوعز ذلك إلى علي. وقتها صار الإمام علي هو مبتلى بحرب البغاة أو بالبغاة، فالإمام طبق شنو؟ يأخذون أموالهم يولا، يأخذون نسائهم يولا، يقتلون الأسارى يولا. هذا كل أحكام جديدة، لا يهود هم ولا نصارى هم ولا كفر ولا مشركين، مسلمين متمردين. فشنو الحكم مالته؟ هذا لا يعرفه إلا الإمام. فمعلومات كثيرة إحنا نشوفها تطلع لنا في أيام أمير المؤمنين، في أيام الحسن، أيام الحسين إلى آخره. هم الجماعة يقولوا له بس نأخذ من الصحابة، الصحابة علمهم ناقص، صحابة ما النبي ما وصل كل معلومات إلهم، خلى معلومات عدما. سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن كتاب الله، فوالله لا تسألوني عن آية إلا أنا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل، والله لو شئت لأوقرت 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. هذا علي، يعني لما يقول كمل الدين يعني كمل الدين مع الإمامة. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لأنه مقام النبي مو بس مقام حاكمية، مقام مرجعية دينية. فمقام المرجعية الدينية حتى لو الحاكمية راحت، مقام المرجعية الدينية باقية عند أهل البيت. ولذلك كان يقول الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وعشرات من هذه الأحاديث. هم الجماعة يأكدون كم مرة عمر قال لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. علي علي أقضانا، علي أقضاكم. والقضاء يشمل الفقه، لازم عنده علم، لازم عنده فهم، لازم عنده اطلاع واسع. على كل حال، على قول ابن أبي الحديد يقول القضاء الفقه كله. فإذا هو أفقه الناس، بعدين هو أستاذ العلماء، أستاذ الفقهاء. فلما تجي أنت إلى الفقهاء، ابن أبي الحديد المعتزلي في أوائل شرح لنهج البلاغة يذكر العلوم التي تنتسب إلى علي. كل علوم الإسلام يقول كلها تنتسب إلى الإمام علي، وبس الأشياء اللي عند الشيعة عند كل المسلمين. مثلا يجي بالنسبة إلى الفقه، من باب المثال، لما يجي إلى الفقه يقول أحمد بن حنبل درس عدمان عند الشافعي، زي إذن أستاذ الشافعي. الشافعي درس عند محمد بن يوسف الشيباني تلميذ أبي حنيفة، خلي عنك أبو حنيفة درس عند الإمام الصادق، لولا السنتان لهلكا النعمة. زين، هذا لثلاثة راحة. والإمام الصادق طبعا ينتقل إلى علي عليه السلام، آباء إلى علي. ومالك بن أنس درس على ربيعة الرأي، ربيعة الرأي درس على عكرمة، عكرمة درس على عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس درس على علي السلام. فإذا أساس الفقه وأصول الفقه وأساس الحكم الشرعي والعلم بفقه الإسلام هو أمير المؤمنين. وأنا ألفت النظر لأتذكر أنا عشرات السنين قبل، فمرة مجلة العرب الكويتية كان أكو سؤال وجواب بالنسبة إلى أقدم المذاهب تاريخيا، نفس المعنى ذكرها، يعني سما أذكر رقم 24 ما أدري إيش العدد 24 قد كان. المهم أنه كان يذكر هذا بأنه الفقه يرجع أخيرا إلى علي بن أبي طالب صالح، فهو أستاذ الفقهاء كما أنه أستاذ المذاهب بصورة عامة. يعني حتى الأشعرية والمعتزلة يجيبهم ابن أبي الحديد المعتزل إلى الإمام علي، حتى المتطوفة، حتى الإلهيين، حتى العرفاء، حتى السالك، كلهم فهو مصدر العلوم. تجي أنت إلى علم العربية ومعلوم علم العربية، ولذلك صدق رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. خلي عنك أنت قضية الحكم، ما عندنا خلافة نأخذها من هذا ننطيها لذاك، لكنه لسان كون يفهم من يأخذ، يأخذ من عين صافية. ثم إحنا ترى ما عندنا مذهب، اسمعني زين، ما عندنا مذهب إسلامي يعتمد على صحابي، لأنه الصحابي يأخذ من رسول الله. مذهب أبي بكر ما عندنا، مذهب عمر ما عندنا، مذهب عثمان ما عندنا، ما عندنا مذهب. مذهب في كل المذاهب الإسلامية ما مذهب، هو حنيفة وبن حنبل وشافعي محمد بن إدريس ومالك بن أنس. المذهب الوحيد اللي يعتمد على صحابي جليل بمنزلة عظيمة في درجة رفيعة، وهو تلميذ رسول الله، وهو الذي تربى على يد رسول الله، هو مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: وأنه أوصى إلي دون أصحابه وأهل بيته. موضوع الوصية طبعا موضوع متسع ويريد لمحاضرة كاملة، بس أنا أشير إلى بعض الأحاديث، منها أن تشوف وأنذر حسيرتك الأقربين، شوف تاريخ الطبري إمام المؤرخين يسموه من علماء الجمهور، يذكر على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الإنذار وبنو عبد المطلب حضور، قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي. في أماكن أخرى أيضا سلمان الفارسي يسأل من رسول الله، يقول له: يا رسول الله، لكل نبي وصي، فمن وصيك؟ فالتفت إليه قال: من وصي موسى؟ قال له: يوشع بن نون. قال: لماذا؟ ليش صار وصية؟ قال: لأنه أعلمهم. هذه المقدمة مؤثرة، لأنه أعلمهم. فقال: إن وصيي والخليفة من بعدي وقاضي ديني ومنجز عدتي هو علي بن أبي طالب. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوعز إلى علي بالوصايا. وترى أحيانا تسمعون تشويش يسوون على بعض المبادئ، هذه فكرة إسرائيلية، فكرة يهودية، أن لكل نبي ربه ويا أشياءك، احنا مشتركين، يؤمنون بالله نؤمن بالله، يؤمنون بالآخرة نؤمن بالآخرة، يؤمنون بالكتاب يؤمنون بالملائكة. شو يعني إذا أكو مشتركات؟ شو ما نعمل فكرة أصلا؟ أنت لما تيجي أصلا كتب كتبت، شوف الوصي، شوف إثبات الوصية للمسعودي، عشرات الكتب كتبت عن الوصية. أصلا تاريخ الأوصياء، النبي لا يذهب عن الدنيا حتى يعين وصيا من قبله، طبعا مو من عند نفسه، من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فالإمام علي سلام الله عليه هو أخوه وهو وصيه وهو خليفته من بعده، والله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس، والنبي ما كان مقصرا في إيصال بلاغ السماء إلى الناس. ظلت هي الناس ما تقبل الأمر، ذاك معنى آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: هل علمت يوم القيامة؟ فإن قال نعم يقال له: لم لا عملت؟ فإذا قال لا لم أعلم يقال له: لم لا تعلمت حتى تعمل؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. إحنا مثل ما أمور دنيانا هواية نشتغل نتعب في سبيل أن نوصل إلى الشيء الأصح والأحسن والأكثر فائدة ومصلحة، قضية ديننا هم لازم نهتم. بعض الكتب يقراها الإنسان مثل كتاب المراجعات، النص والاجتهاد، بعض الكتب الذي كتب علمية صحيحة مو تشوش على الناس وأكاذيب المنافقين وما شابه، فيقدر الإنسان يتوصل بواسطتها إلى الحق يقدر يتوصل الإنسان بواسطتها إلى معرفة الواقع. فأمير المؤمنين كنفس رسول الله ومنه وأخوه، ورحم الله الشاعر عندما يقول إن تميزهما بلفظ من اسمي، هذا محمد هذا علي لفظ بس، إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بعلم وحلم، فهما واحد كروح بجسمي، إنما المصطفى مدينة علمي وهو الباب من أتاه أتاها. صلوا على محمد. هذا الإمام العظيم بكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مرات، من شان يشوف واحد بهالمنزلة هذه وما يعرف قدره ويكون مظلوم، يبكيه رسول الله، يبكي الحق، يبكي ظلامة علي. فذ مرة قال ستغدر بك الأمة من بعدي يا علي، لما الإمام علي سلام الله عليه يوم الأحزاب ضربه عمرو بن عبدود العامري على رأسه، وبعدين إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي نفث في موضع الجرح ثم شد رأسه ضمده ثم قال أين أكون يا علي إذا ضربك أو إذا ضربت على رأسك فتخضبت شيبتك من دم رأسك، يشير إلمن إلى ضربة عبد الرحمن بن ملج. زين، كما أنه في شهر رمضان لما خطب النبي وتحدث عن فضل شهر رمضان قام الإمام علي سلام الله عليه يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. خلاص، فد مرة النبي أجهش بالبكاء، استغربوا الجماعة، النبي الإمام علي استغرب، قال سيدي يا رسول الله ما يبكي، تذكر شهر رمضان تبكي ليش ما يبكي؟ قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت في صلاتك، يأتيك أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة صالح، يضربك على رأسك بسيفه فيخضب لحيتك من دم رأسك. شوف الإمام علي عليه السلام ما خاف من الضربة، على شنو خايف؟ على ديني. قال يا رسول الله أفي سلامة من ديني؟ قال بلى في سلامة من دينك. ثم قال يا علي من قتلك قتلني، ومن سبك سبني، ومن أبغضك أبغضني، لأنك مني كنفسي، إن الله اختارني نبيا واختارك وصيا. تقرأ في زيارة الإمام السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. عاش أمير المؤمنين غريبا حتى في رعيته ما عرفوا قدرا، وأخيرا قتل مظلوما شهيدا. خرج من بيته ليلة 19 من شهر رمضان سنة 40 متوجها نحو المسجد عند الفجر، فتعلق الباب بمئزره فانحل مئزره، فأخذ يشده وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل يا بناديك، ولا تغتر بالدار وإن كان يواتيك، كما أضحكك الدار كذاك الدار يبكيك. ثم أقبل الإمام إلى المسجد، صار وقت الأذان، أذن الإمام، هو أكو مؤذن للجامع، لكن ليش الإمام أذن؟ يريد يوصل لهم صوته، يعني هذا آخر يوم يستمعون صوتي، بعد ما راح يستمعون صوتي. أذن الإمام يا آمم ونزل، وقف جانبا من المسجد حتى يصلي نافلة الصبح، ركعتين نافلة الصبح قبل صلاة الصبح. أجركم الله، أقبل اللعين عبد الرحمن بن ملجم فوقف وراء العمود الذي يصلي عنده الإمام، فأمال الإمام حتى صلى الركعة الأولى، لا وبدأ بالركعة الثانية، ركع سجد، فلما رفع رأسه من السجود أجركم الله، رفع اللعين سيفه، ضرب إمامنا على رأسه بسيفه المسموم، فصاح الإمام فزت ورب الكعبة، ووقع في محراب يخور بدمه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. نادى جبرائيل بين السماء والأرض، ألا ألا، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل أتقى الأتقياء، قتله أشقى الأشقياء، فسمعت صوته أم كلثوم، لطمت وجهها، صاحت وأبتا وعلي يا أبا أنا نايمة، أنا نايمة وبحلوة النوم، أنا يا نايمة وبحلوة النوم، لأن المنادي صيح كلثوم يا أبو بوش انطبر والسيا يا اليوم أهل البيت والنون على الإمام يا اسم اسمه يا يا يا يا صواب صواب كلف ما يقدر يقوم ويا فزت لن جبريل ينعاه تخضب على الكرار بدمع لفات للحسن تنحب وتنعاد قل أبونا انشتل ما واحد ويا يا بمدهوش للمسجد تعنى يا ويلي مجروح شافه وصاح ويلاك. اجتمع القوم على الإمام، شدوا ضربته، ضمدوا جراحا، ثم قال الإمام احملوني إلى مصلاي في بيت، احملوني، أشجع الشجعان، تو طلع من البيت قوي، أقوى ما يكون، صار بي الذي بحيث ما يقدر يمشي على رجليه بعد، يقول احملوني إلى موضع مصلاي في بيتي. حملوه أقبلوا به إلى الدار، بنات أمير المؤمنين ينتظرا بالباب، صار شو وقت يجيبون الإمام، شنو الأخبار؟ فد مرة شافا واحد جاي به يحملونه، ما مصدق، صدق هذا أبوه، صدق هذا أقوى الشجعان، هذا جي به محمولا. ونت زينب، ونت صاحت يا المجبلين، ايها الشايلين ويا اياكم مني انا اسمع هضل وصياح صوبيا خاف انشت العود يا طيبي يا ويلي لما انسمع الحسايا ايان وحسين نادوا يا زينب زيد لونين ابوك انطبر والراس نص قتلوه وهو في محرابه طاوي الاحشاء من ماء وزادي الا لعنه الله على قتله امير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، واكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبه، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسباعنا عن اللغو والغيبة. إخواني، هذه الليلة ليلة عظيمة عند الله من هذا الشهر العظيم، ليلة القدر، أول ليلة من ليالي القدر، ليالي القدر 19، 21، 23 من الليالي الفضيلة، من الليالي العظيمة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، يعني مضاعف ب30,000 مرة. أحسن ما يطلب الإنسان من الله تعالى يا إخوان الغفران، المغفرة. إذا الإنسان طلب من الله الغفران، يعني بعد ما مطلوب الديون مسددا انتهت، قال له ماكو عليك ديون. بعدين إذا إنسان صافي ماكو عليه ذنب، إذا دعا يستجاب دعاء، إنسان طيب يصير يقول ادعوني بلسان لم تعصني به، يعني لسان غيرك اللي يدعوني، لأن ذاك ما عصاني، يعني أنت عصيتني بلسانك ما عصيتني بذاك اللسان. وفيما بينهم يا إخوان أحسن كل شيء أن الله تعالى يحب الساترين، يحب العافين عن الناس والعافين عن الناس. فحقوق أكو كثيرة، ترى إحنا قد يكون غيبة، قد يكون تهمة، قد يكون فتحق كذا لمن أدري به. على كل حال فيما بيننا أحسن كل شيء، إذا أردنا أن نتقرب إلى الله، وإذا أردنا أن نرضي الله ونرضي الرسول ونرضي أمير المؤمنين ونرضي صاحب العصر والزمان، فيما بيننا المؤمنين لازم نترابع، واحد يحل الثاني. شنو صار أكو علي شيء؟ أنا أطلب منكم الرضا والعفو، أنتم تطلبون من الآخرين العفو والرضا. إذا عفونا عفا بعضنا عن بعض، إذا تنازل الله تعالى ما يصير العبد أحسن من الله يصير. الله تعالى يقول شوف هذا عفا عن جماعة أنا هم أعفو عنه، لأن إيد الله فوق الإيدين، لأن الله أكرم الأكرمين، الله أجود الأجودين. فإذا شاف الإنسان رحيم يرحم عباده، ها، ولتعفوا ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ حتى أمير المؤمنين كان يقرأ هذا. إذن أحسن كل شيء فيما بيننا، واحد يبري ذمة الآخر بصورة عامة، نتنازل عن حقوق لوجه الله تعالى، الله تعالى يرحمنا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا شافنا إحنا صرنا رحماء، الله أرحم الراحمين. هذا أول شيء. ثم نطلب خير الدنيا وخير الآخرة. الله أعرف بالخير الذي ينفعنا والذي في مصلحتنا. وجهوا إلى الله. هذه طبعا زيارة الإمام أمير المؤمنين الليلة، زيارة الحسين أيضا، زيارات قصيرة نقراها. و دعاء رفع المصاحف، ومن كل قلبك لما تقول بك يا الله، فكرك يكون يم الله، يعني من كل هم قلبك هم لسانك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ونطلب من الله سبحانه وتعالى الخير والمغفرة. زين، نقرأ دعاء المصاحف بعدين نقرأ الزيارات. بارك الله بكم، سامحوني أنتم متوجهين للقبلة، والمؤمن مرآة المؤمن، أنتم بدلي متوجهين للقبلة. افتحوا القرآن كتاب الله المصحف الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. يا الله، ضع المصحف على رأسك.

بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي عليهما السلام بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد عليهما السلام بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهما السلام بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة القائم عليه السلام اللهم إنا نقسم عليك بحق محمد وآل محمد ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة أحينا محيا محمد وآل محمد وامتنا مماتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بشفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة اللهم من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل قراءة كتابك تقبل أعمالنا بأحسن قبولك وضاعف علينا من فضلك يا أرحم الراحمين. تريد على وقفتك نقرأ الزيارة زيارة الحسين زيارة الإمام علي عليه السلام بزيارة مختصرة بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أبي الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة السلام على يعسوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال وساق السلسبيل الزلال السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين السلام على شجرة التقوى وسامع السر والنجوى السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح والزناد القادح ورحمة الله وبركاته اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وناصره ووصيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. زيارة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. أشهد يا مولاي لقد طيب الله بك التراب، وأوضح بك الكتاب، وأجزل بك الثواب، وجعلك وأباك وجدك وأخاك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب. وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، ما خاب من تمسك بك وأمن من لجأ إليك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، والسلام عليك يا مولاي، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى جميع أنصارك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.